نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى أن قال الثالثة 18. قال علماء رحمة الله عليهم: بهذه الآية وما شبهها والأحاديث الواردة في معناها والأحاديث ما في هذه الآيات والأحاديث الواردة في معناها رد على ولاة المتزهدين. غلاة المتزهدين، ما المتزهدين، غلاة المتزهدين يعني بيزيدوا يعني. قال: أهل البطالة من المتفوتين. تمام. إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه وحاد عن تحقيقه. نعم. طريقه عن الذي أمره الله به، وعن تحقيقه الطريق الذي هو يجب أن يسلكه. نعم. قال الطبري: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكب إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك لها بعض العنة والمشقة. إذا خاف على يعني بهالقيد هذا، إذا خاف على نفسه بعض العنة والمشقة. لذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على ابن مطعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون. إذ كان خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكفتان. إذا قدر على لباس ذلك من حله وآثر أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساء. قال الطبري: بس هذا الكلام يعني ما من يعني يتاخذ على ظاهره وعلى إطلاقه، يعني بعض يعني يفعل ذلك في بعض المواطن، يعني بيكون بأول سيره يعني بيدرب نفسه على أن يكون هو الآمر لها، ما بيحرم، لكن يحمل نفسه على أن تكون نفسه مأمورة مؤامرة، يعني مشان كاسة شاي بقيم الدنيا يعني إيه خلاص ما بدي شاي، ما بدي أشرب شاي، ليه ما محرمه أنا، بس هو للصغير أنا، هذا المراعي أكلة فلانية بقيم الدنيا لحتى يجيبها لحتى يحصلها. يا شباب يعني بعض الناس يطلقوا هذا الكلام على إطلاقه، يعني يقول لك مين أخي عم يحرمه، ما حرمه، هو عم يعود عم يدرب نفسه على ذلك، يعني مثل سيدنا أبو يزيد الله يرضى عنه لما قال له لبعض الناس، وسمعت بعض يعني الناس يعني على التلفزيون عم يهزأ من هذا الكلام، يعني عم يقول له يعني عم يشكو لسيدنا أبا يزيد الكبر وفي عنده هيك حالة يعني ما عم يقدر يتخلص منها، قال له دواك عندي بس ما أظنك تأخذ هذا الدواء. قال له شو؟ قال له روح ليق لحيتك وعطي الأولاد هيك شوية مصاري وقال له يضربوك هيك بالحجارة. بس اعملها وعندي الطيب تمام يعني. هذاك صار يزال. شوف اللحية الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بطاعة رسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطلاقها وحرام حل اللحية. كيف يأمرهم؟ شوف الصوفية وهذول الصوفية والله ما فهم ليته. تقول له بدك 30 سنة لا تفهم عليه. هذا الكبر، هذا إذا كان في كبر يعني اللحية أهم ولا يعني إزالة الكبر؟ يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ولا يشم ريحة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فتروح 60 لحية بس لها المرض اللي بقلبه يروح؟ هذا بيقول لك شوف عم يحرم، عم شوف شو عم يساوي. هذا مو على إطلاقه. يعني أنا بدي يكون رجال، مو نفسي بدت هي بدت أمرني، أنا بدي أمر على نفسي. موت الولد، أنا ولد شو ما كان يعني بستجيب له. نعست بدي نام، لا ما في نوم، أنا محرم النوم، ما محرم النوم، بس أنا بدي يكون رجل يعني هيك. هذا اللي بيريدوه، فمو على إطلاقه، لأنه الشيخ هو صوفي يعني، بس مو على إطلاقه هذا. الله يرحم الشيخ ملا رحمة الله عليه، ويرحم الدكتور سعيد رحمة الله عليه. ببدايته الشيخ يعني تعرفوا يعني أحواله عادية، اجوا من الأكراد ما عندهم شيء يعني، وبيت يعني حاطين مثل هالناس يعني. فالدكتور لما يعني صار دكتور في له أصدقاء دكاترة بيجوا يزوروه، فحب يجيب هيك شيء يعني صوفايات كذا كنبايات يعني يستقبله. بده يجيب طاولة وله. فهو ما شاء الله يعني بر بأبي، ما يعني يصور إلا عن مشورة والدي رحمة الله عليه. فقال له يعني بابا بدي يجيب هيك. قال له: لا بابا، لا لا تجيب هذا، هذا غدا يهجم علينا الأغنياء، ما بدنا. ايه ظهر الدكتور سعيد زعل. ايه وهو بيخطب الجمعة، طلع خطبة الجمعة يتلو قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. ايه وفتح ومن بيحكي ما شاء الله يجيد الله يرحمه. فلما خلص الصلاة قال له: بابا كأنك ترد علي. قال له: ايه والله يا بابا ايه ارد عليك. نعم. قال له: انا قلت لك حرام؟ انا قلت لك حرام؟ عم تقول من حرم؟ انا قلت لك حرام؟ ما قلت لك حرام، بس قلت لك ما بدنا هذا، ما بدنا إياهنا، ما عم اقول حرام انا رحمة الله عليه. فهذا يعني المراد بهذا، يعني بده يكون رجل يعني. ذاك الشيخ أحمد الشامي الله يرحمه، فإلهم طرق بهذا، إلهم طرق بهذا. بس بعض الناس مثل ما قال الشيخ يعني بغالوا. أما بدي أنا أكون رجل، بدي أكون رجل يعني. شفت مثلا حطوا مثلا صحن بيض وهيك ونفسه يا لطيف حي، يمكن حيقتل حاله بس بده يصاد. قال: ما في ما في، انا ما عم اقول حرام، بس يكون رجال. انا مو هيك تعملي تدفعيني لادنى شيء؟ بعدين هلا بشهر ما عبد اكل بيض مثلا، بشهر ما باكل بيض. بعدين نفسه خلاص دخيلك، شو بدك ما عندي. فهو إذا كان بالأمور الحلال كان رجال وآمر على نفسه، فكيف بالحرام؟ هذا الحرام ما له معه شغل أبدا أبدا، مو ممكن الحرام يقرب عليه. إذا بالحلال يعني ما رضي، وهو أمر يعني كان آمر على نفسه يعني روحه اللي عم تأمر، مو نفسه يعني شيطانه. من باب أولى الحرام هذا بيكون هيك عم يدربوه على هذا هذا الطريق وهذا التسليك، يعني مو ناخذها هيك على ظاهرة أخي حاجة مني بتحرمه أنت كل أخي، يعني قل من حرم زينة الله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي إن هي نحن أن جنة هون وإن جنة هون. لا مو هيك، مو رجل هذا، مو رجل اللي بيقتل حاله ونفسه بتشده على كاسة شاي أو أكل، هذا مو رجل. يعني بسيكارة بيشتري في السقتين بيشتري، هذا مو رجل، هذا حرام، هذا مو حرام. يعني بعض يعني طلاب العلم الله يوفقنا يوفقه راي على مصر، الدكتور هون بده عم يعمل معاملة لا وهيك يعني ترفعت لا عود انتصر طالعت، قال لي طالعت كم محبة فستو وحلبي هيك هون الدكتور ايه يا فندم هو قلبت 180 درجة. قال لي والله مشان كم فستة كم فستة هيك ورجيتها يا هون. طيب هذا يعني انسان هذا اللي بيكون بهذا الشكل بده يكون يا يعني اللي بيسلك بده يكون رجل. والله قال واثنى على الصحابه قال عنهم رجال رجال هذول. فهذا يعني اللي يعني اما بعضهم وتشوف شوف هاي الصوفي شلون عم ينكر على الصوفيه بقى الله يكرمنا. نعم نعم سيدنا ابن مضعون أخو لسيدنا النبي. نعم نعم نعم قال الطبري فإن ظن ظان أن الفضل في غير الذي قلنا بما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ، وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر ولا شيء سؤال الله. قال الطبري فإن ظن ظن أن الفضل في غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ، وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها. هذا الكلام جميل، وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. الإنسان يرجع لنفسه، هو مثل ما قال يصلح نفسه الله يرحمه. يبقى في واحد من بيت دياب، عائلة كريمة بالشام بيت دياب وأثرياء يعني، فالشيخ كريم ساكنين قريب من المهاجرين، كان الشيخ كريم خطيب الجسر الله يرحم الشيخ حسن، يقول له يا خطيب الجسر ويا ساكن القبر الله يرحمه. فصاحبه يعني صار صاحبي مع الشيخ كريم هذا، فماشي هو وياه يعني فات يظهر هذا الرجل بدي اخذ يعني لحمه اخذ دخل هذا بيت دياب على اللحام قال له اعطيني لحمه كذا لحمه عاديه. يعني الشيخ كريم متعجب يعني مثل هذا بياخذ له كيلين لحمه يعني اخذ مثل غيره نص كيلو لحمه وايتين لحمه ومشي. يظهر شافه قال له يمكن بنفسك شيء يعني انه انا، قال له يا شيخ كريم دعينا دعينا نحن الاغنياء نعصي الله شئنا ام ابينا، اذا ما انا ابني يا مو ابني بنتي الا يعني كلا ان الانسان لا يطغى الرعاه وسغنى الا ما يطول نشيف. لذلك قال له انا لحمتي 5 كيلو 4 كيلو، فهدول الزايدين باخذ مثلي مثل غيري، والزايدين هدول بعملهم يعني ان شاء الله يعني اتصدق بها الى الله سبحانه لله تعالى، لعل الله يغفر لنا. هذا غير الزكوات وغير النفقات وغير يعني يرى في ذلك صلاح نفسه يعني. اي والله هذا شيء عالي، شيء ممتاز هذا، وما عم يحرم كما ان نعم نعم. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال إن لي جارا لا يأكل الفالوزة، فقال ولم؟ قال يقول لا يؤدي شرعا. فقال الحسن أفيشرب الماء البارد؟ قال نعم. فقال إن جارك جاهل فإن نعمة الله عليه في الماء. مع أن الحسن البصري في غاية التقشف يعني، بس مو لأنه ما بيؤدي شكرا يعني ترك وقادر عليه. نعم. فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذة. أي والله، لأنه يعني هذا ضروري ودائما يعني. قالوا العلماء بتفسير قوله تعالى ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، قالوا الماء البارد أو الماء الحار، الماء الحار والماء البارد، الحار لما تتغسل فيه والبارد لما تشربه، هذا النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله يعفو عنا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، يعني لا نشكرك سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن العربي قال علماؤنا هذا إذا كان الدين قواما ولم يكن المال حراما. أيوة. فأما إذا فسد الدين عند الناس وعم الحرام فالتبتل أفضل يعني يأكل على مقدار الحاجة، يعني يعني عم يأيد الكلام اللي يعني يتبتلوا يعني. والله مثل هلا يمكن سيدنا بدر الدين كان هيك الله يرحمه، يأكل هيك كم لقمة وخلاص خلاص ودائما صايم هيك عند المساء. أنا سمعت من الشيخ حسن الله يرحمه قال كنا قاعدين عم ناكل قال سيدنا بدر الدين قاعد كان صايم في بيض، وعلى البيض في فستق حلبي، قال اكل 3-4 معالي السلام عليكم. نعم. واذا وجد الدين الحلال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم افضل وعاد. شوف كمان والله كلام جميل من العربي الله يرحمه. وإذا ولد الحلال فحال النبي أفضل وأعلى. شوفها كمان عدم توسع يعني، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه كان يعني قدم له كأس من الحليب وفي عسل يعني، طلع عليه يا الله صل عليه، نزل دمعته بالكأس ما رضي يشرب. فحال النبي أعلى، إنه يعني طعامين هيك مع بعض يكونوا هذا. وذكر قوله تعالى إن لدينا طعاما ذا غصة وعذابا أليما، ذكر هالآية بكي اللهم صل عليه. نعم. قال المهلب إنما نهى النبي إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل والترهب لأجل أنه مكافر بأمته الأمم يوم القيامة، وأنه في الدنيا مقاتل بهم طوائف الكفار وفي آخر الزمان يقاتلون. يعني اللي بيكون بهالشكل ما بقى في يعني نسل، يعني من جملة التبتل ترك النسوان، يعني النسوان أكثر الأشياء اللي بتدعو تدعو لهذه الأمور. يا اللهم صل يعني بده يعني يتركون يعني صلى الله عليه. لكن من الحلال كلام جميل والله، بس قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأعلى، وما قال يعني يجب أن يكون حالنا كحالي، قال أفضل وأعلى صلى الله عليه وسلم. نعم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الناس. نعم. الرابعة تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. إيه بس اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما بباهي ناس بيناموا على صلاة الصبح، ناس بيأكلوا ربا، إيه نسوان مثل الكفرة. لا والله ما بباهي عليه الصلاة والسلام، لا يباهي بمثل هؤلاء. نعم. الشيخ الرزاق رحمه الله الطلاب كل منيح بس منيح. ايه الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، هيك حب الرتابي كان يقول لي شخيخ الشيخ حسن بالبال، والله يرحمه رحمة الله عليه. والله في من صفات سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه أبدا، يعني الله يرحمه رحمة الله عليه. أعطاني مرة بالعيد بيعطيني عيدية الله يرحمه، جاب لي جبته جوخ أسود شي عالي يعني، لابسها هو، هذه خود هي لبسها لشوف، لبسني إياها الله يرحمه. إيه قال لي بتخطب فيها هاي، كنت أولي لسه يعني. سبحان الله، وفعلا يعني جاءت الأيام ولبستها خصوصي مشان حاله كنته الله يرحمه. الشاهد يعني أنه في من صفات سيدنا النبي، لما لبستها طلعت قصيرة شوي علي، قال لي عجيب والله، شو أطول مني أنت؟ شوفوا هل بشوفه طويل، هل بشوفه طويل، هو مو طويل كتير يعني الله يرحمه، بس بشوفه يعني بشوفه ما طاله أحد إلا طاله الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عجيب هيك تحجب، قال لي شو أنت أطول مني، يعني رحمة الله يعني. نعم نعم. تعالى ولا تعتدوا، قيل المعنى لا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله، فالنهيان على هذا تضمن طرفين، اي لا تحلوا فتحرموا حلالا ولا تترخصوا فتحلوا حراما. قيل معناه التأكيد بقوله تعالى تحرم، قال السدي وعكرمة وغيرهما، أي لا تحرم ما أحل الله وشرع ويقول أولى الله. الخامسة، من حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو أمة له أو شيئا مما أحل الله فلا شرع ولا كفارة في شيء من ذلك عند مالك. إيوه من حرم يعني على نفسي إيه، بس حرم ما ترك، حرم يعني هذه إلى أثر بنبنى عليها شيء، يعني ما بده كفارة. يا أيها النبي لا تحرم، لما تحرم ما أحل الله لك، فمن هنا اللي بده ينطلق الشيخ. فلا شيء عليه. ايه عم يقول فلا شيء، لسه ما خلص الحكي. نعم. الا انه اذا نوى بتحريم الامة حقها فارق. ايه. حرم عليه نوطها الا بنكاح جديد بعد عقد. وكذلك اذا قال لامرأته انت علي حرام فانها تطلق عليه ثلاثا. وكذلك إذا قال لامرأتي أنت فإن تطلق عليه ثلاثة، وذلك نعم أن الله تعالى قد أباح له أن يحرم امرأته عليه بالطلاق صريحا وكنايته، وحرام من كنايات الطلاق، وسيأتي مع العلماء فيه في سورة التحريم إن شاء الله تعالى. بده يحكي ما حكم يعني، بس قال بالأول شوال ولا كفارة في شيء من ذلك عند مالك. ما تكمل شيء. نعم. هو كمان عند السادة الشافعية ما في شيء. لكن قالوا يندب يعني. الواحد اللي بيقول له يحرم علي أكله، يحرم علي ممدوحه، يحرم علي دوس بيته. أنت لا بتحرم ولا بتحلل يعني. لكن قالوا يندب أن يصوم. نعم. أو الكفر ما بنقول يصوم، كفارة يمين، كفارة يمين مرتبة. نعم. وإذا تناوله لزمته الكفارة. وهذا بعيد. نعم. قال سعيد بن جبير لغو اليمين تحريم الحلال. لغو اليمين تحريم الحلال. هذا معنى قول الشافعي على ما يعني. أيوة. نعم. لغو ما في شيء يعني. قوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فيه مسألة واحدة. الأكل في هذه الآية عبارة عن التمتع بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. خص الأكل بالذكر لأنه أعظم المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان. وسيأتي بيان حكم الأكل والشرب واللباس في الأعراف إن شاء الله. الله يرحمه اللي تعمله. ما لنا كسبانين إلا هاللمة. ما بدي ركض وشاء ولا. ما لنا كسبانين إلا هاللمة. كمان ما بدنا كذا. بدنا نتهنى فيها يعني. هيك يقول داني. ما لنا كسبانين غير هاللمة. بقى هو لذلك قال أعظم المطلوب وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. اللهم صل عليه. قال ليس لك يعني من مالك إلا ما طعمت أكلت يعني فأفنيت، لبست فأفنيت. يعني الحديث. نعم نعم. وما شهوة الأشياء وأما شهوة الأشياء الملذذة، ما هي الملذذة؟ ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع الشهية، فمذاهب الناس في تمكين النفس فيها مختلفة. ها. الله يجزيه الخير ما ترك والله. نعم. فمنهم من يرى صرف النفس عنها وقهرها عن اتباع شهواتها. أحرى من يرى أحرى. ما هي؟ ليذل له قيادها ويكون عليه عناده. ليذل له قيادها. نعم. نعم. هذا هو. فإنه إذا أعطاها المراد يصير أسير شهواتها، يصير ولد يعني، ومقادا بقيادها. نعم. وفي أن أبا حازم كان يمر على الفاكهة فيشتريها فيقول موعدك. ما حرم. نعم. قال آخرون تمكين النفس من لذاتها أولى بما فيه من ارتياحها ونشاطها في إدراك إرادتها. وقال آخرون بالتوسل في ذلك أولى لأن إعطاءها ذلك مرة ومنعها أخرى جمع بين الأمرين. وذلك النصف من غير شيء. وذلك النصف من غير شيء. نعم. والرزق. والله يعني معقول يعني الحياة هي ترجع كل واحد لنفسه يعني لحاله، لأنه بيشوف أن من بيعطيها بتعطي، ما بيعطيها طعميها إيه بتجوه إيه والله ما ليش ما أعطيها، أما بيعطيها وترو بتشده أكتر إلى أي بالدمان. كل واحد بحسب نفسه يعني. كل المسائل هذه حاجة للسلوك للسالك على يد شيخ. إيه؟ يعني في ناس بتكتب بدون شيخ كان معنا واحد سلك المسلك هذا من غير شيء. بعدين قلت له شو بسيدنا الشيخ خذ يعني اسأله وخليك معه. فات فيه الشياطين فوتات غير شكل. اي نعم اي والله صح. ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. يعني انت بدأنا نحن منو نقرأ شوي يلا بنقرأ شوي نقرأ شوي القضاء أداء بس ما صار. نعم. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ما شاء الله. أولا قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم تقدم معنى اللغو في البقر. نعم. ومعنى أيمانكم أي من أيمانكم. والأيمان جمع يمين. يمين فاعل. الله تعالى بذلك لأنها تحفظ الحقوق ويمين تذكر وأجمع أيمان وأيمن. قال الزهير فتجمع أيمن منا ومنكم تجمع أيمن. الثانية يعني نقعد ونتحالف يعني بس هذنك تقاسموا بالله هذنك أعوذ بالله منه. نعم. ثانيا واختلف واختلف في سبب نزول هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما سبب نزولها القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح لذلك اجت بعدها لا تحرموا لا يؤاخذوا. نعم. حلفوا على ذلك فلما نزلت لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قالوا كيف نصنع بإيماننا ما نزلت هذه لا يؤاخذكم الله. نعم. والمعنى على هذا القول إذا أتيتم باليمين ثم ألغيتموها أي أسقطتم حكمها للتكفير وكفرتم فلا يؤاخذكم الله بذلك وإنما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تلغوه أي فلم تكفروه. فبان بهذا يعني التكفير إلغاء لليمين. نعم. فبان بهذا أن الحلف لا يحرم شيئا وهو دليل الشافعي على أن اليمين لا يتعلق بها تحريم الحلال وأن تحريم الحلال لغو كما أن تحريم الحرام لغو مثل قول القائل استحرمت ثوب الخمر فتقتضي الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحريم الحلال لغو في أنه لا يحرم وقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي بتحريم يعني تحريم الحلال. وروي أن عبد الله بن رواحة كان له أيتام وضيف فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل فقال فقال انت غناك فقال لا والله لا أكله الليلة فقال ضيفه وما أنا الذي يأكل فقال أيتامه ونحن لا نأكل فلما رأى ذلك أكل وأكل ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له أطعت الرحمن وعصيت الشيطان نزل. فالحائل لهم الله تعالى.